القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا في أكتوبر عام 1928. إيه رأيك؟ أفتكر أعصابك ارتاحت دلوقتي. فعلا أعصاب ارتاحت. المنظر جميل وساحر وهادي. أنا لما تكون حاجة شغلاني أمشي في المكان الهادي وأفكر فيها. كفاية كده بقى، يلا نرجع. تعبت من المشي؟ طبعا، لأنك مش متعود تمشي. يا أخي الدنيا بدأت تظلم. أنا مش حاسس بالوقت. تعرف أنا أمنية من أمنيات حياتي أسكن في مكان هادي زي ده. تسكن في الغابة؟ مالها الغابة؟ يا سلام، كفاية الهدوء والراحة النفسية. استنى. إيه؟ بص. في إيه؟ مالك؟ شايف؟ بص ناحية اليمين. إيه ده؟ ده شمسية محطوطة وتحتها واحدة ست. إيه اللي معادة في وقت زي ده وفي مكان زي ده؟ يمكن من النوع اللي بيحب الهدوء وجمال الطبيعة. أيوة، بس وجودها في مكان زي ده لوحدها معناها إيه؟ استنى، هتعمل ايه؟ يمكن تكون تعبانه ولا محتاجه مساعده ولا راحت عليها نومه. دي ما بتردش. يا مدام، الله، دي ما بتردش، الظهر غرقانه في النوم. يبقى لازم نصحيها. يا مدام اصحي. ايه ده؟ لما عزيت عشان تصحيها وقعت على الارض. الله، دي ما بتنطقش، مؤكد ماتت. بص، في دم. اكتشفنا انها ميتة وبلغنا البوليس. انت تعرفها؟ لا، دي اول مرة اشوفها. انا خرجت انا وصديق ليا نتمشى ناحية الغابة ولقيناها قاعدة وفوقها شمسية وافتكرناها نايمة، ولما جينا نصحيها عرفنا انها ميتة. متعود تروح الغابة انت وصاحبك؟ انا متعود على المشي، لكن صاحبي اول مرة يروح معايا. الساعة كانت كام لما اكتشفت وجودها؟ حوالي الساعة 7:30 مساء. كان في حد غيرك انت وصاحبك في المكان؟ لا، ما كانش في حد خالص. الطبيب اللي فحص الجثة قال ان المجنى عليها اتخنقت بقطع من الدبارة، والطبيب اكد انها فقدت وعيها بمجرد شد الدبارة. معنى كده ان القاتل فاجئ المجنى عليها من الخلف وهي قاعدة على الارض وخنقها. ده رأي الطبيب بعد فحص الجثة. طب ايه اللي ودى المجني عليها في مكان مهجور زي ده؟ جايز كان معاها حد ودها المكان ده وخنقها هناك وسابها ومشي. تفتكر ايه سبب وقوع الجريمة؟ السرقة. لاننا لقينا جنب جثة المجني عليها فردة الجوانت الخاصة بايدها الشمال، وواضح من فحص ايدها الشمال ان في خواتم انتزعت منها بالقوة. اذا كانت الجريمة تمت بدافع السرقة، طب ليه المتهم ساب الساعة المرصعة بالالماز اللي كانت في ايدها؟ احتمال ما خدش باله منها، واحتمال شاف حد او سمع صوت من بعيد وخاف وسابها وجري من غير ما ياخد الساعة. هو اهم سؤال محتاج لإجابة، هي كانت لوحدها ولا كان معاها حد؟ مش ممكن واحدة بالجمال ده وهي معاها المجوهرات دي تروح مكان زي ده لوحدها. طب مين اللي كان معاها ومين اللي خنقها؟ لغاية دلوقتي أنا مش متصور اللي حصل. إزاي يقتلوا مراتي؟ ليه؟ شونغ، أنت اتعرفت على مراتك إزاي؟ أنا من الصين وقابلتها في أمريكا. وإيه اللي جابكم إنجلترا؟ أنا مش ناسي اليوم اللي قابلتها فيه، كان أجمل يوم في حياتي كلها. فاكر التاريخ كويس، كان يوم 10 أكتوبر، واتقابلنا زي ما قلتلك في أمريكا. أثرني جمالها ورقتها وحديثها. وأنا مش ممكن أنسى اليوم ده أبدا يا شونغ. النهاردة أجمل وأعظم يوم في حياتي. قبل ما أشوفك كنت يائس ومتشائم وحاسس بالوحدة، لكن بعد ما شفتك حسيت بالأمان، حسيت بالأمل والتفاؤل. ده نفس إحساسي ومشاعري يا شونغ. الغربة وحشة وسيئة من غير حبيب وصديق وإنسان الواحد يتكلم معاه ويسمع رأيه ويحس معاه بالراحة،